مستوى من الادب. فانظر الى كيف تنوي حتى في هذه القضايا باسلوبه العهد البليغ. يقول: فقلت للوالي والمغلى عليه: هذا عدو الله قد حصل في الشرف والشبكة، فلتكن عندكم بركة، ولتظهر منكم إلى نصرة الدين المتعينة عليكم حركة، فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطار فيحاط به، فإنه هالك لا محالة إن يسركم الله له. فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالمعاصي، وصار كل احد من الناس ثعلبا ياوي الى وجاره، الوجار هو ضفر الضبع، وصار كل احد من الناس ثعلبا ياوي الى وجاره، وان راى النتيجه بجاره، فانا لله وانا اليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم رغب تبارك وتعالى في النفقه في سبيله وبذل المهد في مرضاته ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال بعدما قال انفروا خفافا وثقالا، قال: وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اينا وفي اسم الاشاره ذلكم اشاره الى النفير والجهاد في معنى البعد للإذان بأن هذا يعني منزلته رفيعة ببعد منزلته بالشرف، والمراد بكونه خيرا أنه خير في نفسه أو خير من الدعاء والتمتع بالأموال، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إما خير في نفسه أو أنها يعني بديل صيغة أفعل تفضيل أنها أفضل يعني من الدعاء والتمتع بالأموال. ثم صرف تعالى الخطاب عن المتخلفين ووجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معددا لما صدر عنهم من الهنات قولا وفعلا، مبينا لدناءة هممهم في هذا الخطب، فقال عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا، يعني لو كان هذا الذي تدعوهم اليه عرضا قريبا اي نفعا سهل المأخذ، وسفرا قاصدا سفرا وسطا ليس في هذا السفر البعيد الى تبوك، وسفرا قاصدا اي وسطا لاتبعوك لا لاجلك لكن لموافقه اهوائهم، ولكن بعدت عليهم الشقه او الشقه قرئ بالضم وبالكسر، ولكن بعدت عليهم الشقه يعني بعدت عليهم الناحيه التي نبغوا اليها، وسميت الناحيه التي يقصدها المسافر الشقه للمشقه التي تلحقه في الوصول اليها. الناحيه التي يقصدها المسافر طبعا غالب السفر تكون بعيده، ولذلك هذه الناحيه التي تقصدها تسمى الشقه، ماخوذه من ايه؟ من المشقه التي تلحقه في الوصول إليها. أيضا وقرئ بعيدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله، هؤلاء المتخلفون عن غزوة تبوك سيحلفون بالله، إما أن بالله متعلقة بكلمة تحلفون سيحلفون بالله، أو سيحلفون قائلين بالله، يعني كأنهم الجملة كلامهم، يعني سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين بالعدل، يقولون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يعني إلى تلك الغزوة. ثم بين تعالى أن هذه الدعوة الكاذبة والحلف لا يفيد لهم، لأن المنافق دائما يعني من شأنه الاستجنان بالأيمان الكاذبة، يتخذ الإيه الأيمان جنة وقال يحتمي وراءها. أي نعم. ثم بين تعالى أن هذه الدعوة الكاذبة والحلفة لا يفيد لهم، بقوله سبحانه وتعالى: يملكون أنفسهم، أي بهذا الحلف والمخالفة ودعوى العدل، والله يعلم إنهم لكاذبون، لأنهم بالفعل كانوا يستطيعون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما أذنت لهم، لما أذنت لهؤلاء المنافقين بالتخلف حين عقلوا بإيمانهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هل تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم بالصعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب؟ فإنهم قد كانوا مصرين على الصعود عن الغزو، ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في الصعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله أي لمنع إيمانهم به من مخالفته مع القدرة، لأنهم يؤمنون بالله فالإيمان يمنعهم من مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالخروج مع وجود القدرة. فالمؤمن إذا وجد في قلب الإيمان والقدرة لا يتخلف عن الطاعة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، لأن الإيمان بالله يزجر عن التخلف مع القدرة. واليوم الآخر لماذا؟ لأن الشخص الذي يؤمن بالله واليوم الآخر فإن إيمانه باليوم الآخر يمنعه من ترك استبدال الثواب والحياة الأبدية إذا أمروا بعرض من الدنيا قريب. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي لأنهم يودون الجهاد بها قربة، يضحون بها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيبذلونها في سبيله والله عليم بالمتقين، أي فيعطيه من الأجر ما يناسب تقواهم. ففيه شهادة لهم بالانتظام في زمرة الأتقياء وعدة لهم بأجزل الثواب. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك في فرض الجهاد بالأموال والأنفس في سبيل الله الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إذ لا يرجون ثوابه ولا حياته، فهم المنافقون. ولذا قال تعالى وارتابت قلوبهم، يعني فيما تدعوهم إليه رسخ فيها الريب والشك، فهم في ريبهم يترددون، أي ليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. واعلم أن في تصديره تعالى فاتحة الخطاب ببشارة العصر دون ما يوهم العتاب من مراعاة جانبه صلى الله عليه وسلم وتعهده بحسن المفاوضة ونطق المراجعة ما لا يخفى على أولي الألباب، وهذا من في غاية الترقب والعناية من الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى علم أنه لو جابها خليله صلى الله عليه وسلم بالعتاب ربما ذهبت نفسه شفقة من هذا العتاب. لو قال له لما أذنت لهم لا انشق قلبه صلى الله عليه وسلم فزعا وجزعا. فمن نطق الله سبحانه وتعالى به ومحبته لنبيه صلى الله عليه وسلم طمأنه أولا، فقال عفى الله عنك، يعني لا تأتي من العتاب معفو عنك فلا تجزع، ترددا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورعاية لجانبه عليه الصلاة والسلام. عفى الله عنك ثم عاتبه بعد ذلك لما أذنت له، كي يطمئنه أولا كي لا يجزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عفى الله عنك فبشره أولا بالعفو دون أن يعني يأتي بما يوهم العتاب. أين قال سفيان بن عيينة انظروا إلى هذا النطق، بدأ بالعفو قبل ذكر المعفو، وهذه الآية من المواضع التي يتحدث فيها أو يتكلم فيها المصنفون في القصائد النبوية والتي يعني يتحدثون فيها عما اختص الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الخصائص في القرآن وفي السنة. هذه من خصائص القرآن الكريم وفيها بيان علو ومقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. عفى الله عنك، هذه افتتاح الكلام، يعني بعض المفسرين قالوا ان عفى الله عنك افتتاح الكلام كما تقول اصلحك الله واعزك، وقال الداودي انها تكلمة. ويؤيد ذلك قول علي بن الجهم يخاطب المتوكل وقد امر بنفسه، قال عفى الله عنك الا حرمة تعود بعفوك ان ابعدا، الم تر عبدا

لأنهم لم يريدوا الخروج للجهاد حقيقة، ولذلك خذلهم. هم في الحقيقة ما أرادوا الخروج، فقال سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يعني قوة من مال وسلاح وذات ونحو ذلك، ولكن كره الله انبعاثهم أي نهوضهم للخروج فصدقهم كسلهم وضعف رغبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني مع النساء والصبيان. دل قوله تعالى لأعدوا له عدة على أن عدة الحرب من الكراع والسلاح وجميع ما يستعان به على العدو هو من جملة الجهاد، فما صرف في المجاهدين صرف في ذلك، يعني إذا كان مثلا إذا أقل في سبيل الله تصرف أيضا في هذا في العدة من السلاح وغيره. وهذا دليل فيما يتقى به من العدة والسلاح كالسلاح، فأن ما يحصل به الإرهاب من الرايات والسجون ونحو ذلك مما يضعف به قلب العدو فهو ذاكر في الجهاد، يعني دخول السلاح دخول جليل. أما هذا الشيء فالظاهر أنه أيضا يدخل، وقد قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويكون ذلك كلمات الحرير حالة الحرب، وهذا جلي حيث لا يؤدي إلى الترف. هذه الآية الكريمة أيضا: ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، أن للإمام منع من يتهم بمضرة المسلمين أن يخرج للجهاد إذا علم من شخص أنه مفضل مخذل أو يخرج لأجل الإضرار مثلا يتجسس على المسلمين، فهذا الإمام أن يمنعه من الخروج، فله نفي الجاسوس والمرجس والمخذل. وقوله تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين تمثيل لإلقاء، قيل إنه تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلوبهم، يعني نزل خلق داعية الخروج فيهم منزلة الأمر والقول الصالح، كقول تعالى: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قال موتوا يعني إيه؟ أماتهم ثم أحياهم، أو هو تمثيل لوسوسة الشيطان بالأمر بالخروج، أو هو حكاية قول بعضهم لبعض، أو هو إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالخروج. فإن قلت ما معنى قوله مع القاعدين، يعني كان يعني لو قيل مثلا ولكن كره الله بعثهم فطبقهم وقيل اقعدوا، او كان يمكن ان يقول وقيل كونوا مع القاعدين، الذي قال اقعدوا مع القاعدين. قال الزمخشري: فان قلت ما معنى قوله مع القاعدين، قلت هو ذم لهم وتعذيب والحاق بالنساء والصبيان والزمنا الذين شأنهم القعود والجثوم في البيوت، وهم القاعدون والخالفون والخوالف. ويبينه قوله تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وهذا وصف لهم ببناءة وخفة الهمة، أن يرضوا بأن يكونوا إيه؟ مع النساء والصبيان وهؤلاء الخوالف. قال الناصر: وهذا من تنبيهاته الحسنة، من تنبيهات الزمخشري الحسنة. ونزيده بسطا فنقول: لو قيل اقعدوا مقتصرا عليه لم يفد سوى امرهم بالصعود، وكذلك لو قال كونوا مع القاعدين يبقى الفائده اللي خدناها ايه؟ امر لهم ايضا بالقعود، لو قال اقعدوا فقط او كونوا مع القاعدين كلاهما تفيد الامر بالقعود وحسب. ولا تحصل هذه الفائده من الحاقهم بهؤلاء الاصناف الموصوفين عند الناس بالتكلف والتقاعد، لكن لما يقول اقعدوا مع القاعدين، مع القاعدين مضابيكم لأنفسكم أن تندرجوا في إيه؟ في وسط النساء والصبيان، اقتويتم بالنساء والصبيان والمرضى الزمنة، أمراضهم مزمنة مشلولين أو عندهم يعني أي أعذار. أيضا ولعن الله فرعون، لقد بالغ في توعيد موسى عليه السلام بقوله لأجعلنك من المسجونين، ولم يقل لأجعلنك مسجونا لمثل هذه النكتة من البلاغة، لأجعلنك من المسجونين، يعني الجنة الذين تعرف حالهم وما يعانونه من كذا وكذا، بغير هذا خلاف، يعني هذه الفائدة لا تظهر لو قال لأسجننك أو لأجعلنك مسجونا، لكن قال لأجعلنك من المسجونين. ثم بين تعالى سر كراهته لخروجهم فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا اي الا فسادا وشرا ولا اوضعوا خلالكم. اوضعوا يعني لاسرعوا السير والمشي بينكم بالفساد. اوضعوا اسرعوا السير والمشي بينكم بالفساد. قال الشهاب الايضاع اسراع سير الابل يقال وضعت الناقه تضع الى اسرع واوضعتها انا. والمراد هنا ولا اوضعوا خلالكم اسرعوا وتحركوا في وسط صفوفكم بماذا؟ بالنمائم جمع نميمه. بالنمائم ينشرون النميمه والافساد بين صفوف المسلمين. ولذلك قال تعالى هنا ولا اوضعوا خلالكم يعني اوضعوا يعني يركبون الابل ويتحركون بها وسط المسلمين ليشيعوا النميمه والافساد. فقيل المفعول مقدر وهو النمائم ولا اوضعوا خلالكم يعني النمائم. فشبه النمائم بالركائب في جريانها وانتقالها واثبت لها الايضاع ففيه تخيليه استعاره داخليه ومثليه. وقيل انه استعاره تبعيه شبه سرعه افسادهم لذات البين بالنميمه بسرعه سير الركائب ثم استعير لها الايضاع وهو للابن. ولا اوضعوا خلالكم خلل ظهور ده تكون من الضرب معنى فاوضعوكم يبغونكم الفتنه يعني يطلبون لكم ما تفتنون بايقاع الخلاف فيما بينكم والقاء الرعب في قلوبكم وافساد نياتكم وفيكم سماعون لهم يعني منقادون لقولهم مستحسنون لحديثهم وان كانوا لما يعلمون حالهم لضعف عقولهم فيتوهمون منهم النصح والاعانه وهم يريدون التخذيل والفتنه فيؤدي الى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال المجاهد وزيد بن اسلم وابن جرير اي فيكم عيون وفيكم سماعون لهم معنى اخر غير هذا الذي ذكرناه. سماعون لهم يعني فيكم عيون يسمعون لهم ينقلونها ان قاتلوا وهذا لا يبقى له احتفاظ بخروجهم معهم بل هذا عام في جميع الاحوال. والمعنى الاول اظهر في المناسبه بالسياق وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. والله عليم بالظالمين يعني ولا يخفى عليه شيء من أمرهم وتقيه شمول للفريقين القاعدين والسماعين. ثم برهن تعالى على ابتغائهم الفتنة في كل مرة يعني هذا مجرد وهذا ديدنهم وهذا دأبهم فيما مضى. قال عز وجل لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي طلب الشر لتشتيت شملك وتفريغ طحك عنك من قبل غزوة تبوك كما فعل عبد الله بن ابي بن سلول حين انصرف بعضهم احد عن السنين ليؤذهم وقلبوا لك الامور. قلبوا لك الامور يعني دبروا لك الحيل والمكائد ودوروا الاراء في ابطال امرك. قال الشهاب المراد من الامور المكائد فتقلبها جاز عن تدبيرها او الاراء فتقلبها تفتيشها وازالتها. وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وهو تأييدك ونصرك وغفرك وظهر أمر الله أي على دينه وهم كارهون أي على رغم منهم. قال ابن كثير لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رمته العرب عن قوس واحدة وحاربته يهود المدينة ومنافقوها فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال ابن أبي وأصحابه هذا أمر قد توجه يعني هذا أمر قد أقبل فدخلوا في الإسلام ظاهرا ثم كان أعظم الإسم وأهقاظهم ذائهم. ثم يقول تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم من يقول ذلي ذلي في القعود ولا تفتني أي لا توقعني في الفتنة. روي عن مجاهد بن عباس أنها نزلت في الجد بن قيس أخي بني سلمة وذلك فيما رواه محمد بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم وهو في جهاده هل لك يا جد في جهاد بني الأصفر يعني في جهاد الروم. فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني عافني من ذلك إذن لي ألا أذهب ولا يعني إيه ولا تفتني. فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى ان رأيت نساء بني الاصفر الا اصبر عنهن فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد اذنت لك. قال الشهاب يعني انه يخشى العشق لهن او مواقعتهن من غير حل. وبنات الاصفر الروم كبني الاصفر. وقيل في هذه التسمية وجوه، منها انهم ملكهم بعض الحبشة فتولد بينهم نساء واولاد ذهبية الالوان. قال الجد بن قيس هذا من اقراط بني سلمة. وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس على ان نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واي داء ادوأ من البخل، ولكن سيدكم الفتى الجعد الابيض يشرب من رأس ابن روح. هذه الفتنة ابو سعود اي في عينها ونفسها، يعني هم يخافون ان يذهبوا للجهاد لجهاد الروم فيقعوا في الفتنة، والذي فعلوه هو نفس الفتنة، هو عين الفتنة. واكمل افرادها الغني عن الوصف بالكمال، اطيق باختصاص اسم به الا في الفتنة فقط لا في شيء مغاير لها، فضلا عن ان يكون مهربا ومخلصا منها. يعني الصعود وهذا التخلف ليس مهربا من الفتنة وليس مخلصا من الفتنة، وانما هو عين الفتنة التي يزعمون انهم يريدون ان يهربوا منها، وذلك بما فعلوا من العزيمة على التخلف والجرأة على الاستئذان بهذه الطريقة الشنيعة وبقعود بالمدلي على الادارات الكاذبة، وقرئ بإفراد الفعل محافظة على لفظ من، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وفي تصدير الجملة بحرف التنبيه مع تقديم الظرف ألا في الفتنة قدمها سقطوا، لأن يقول سقطوا في الفتنة قال ألا في الفتنة، ألا للتنبيه ثم في تصديد الظرف فتأييدهم بأنهم وقعوا فيها وهم يحسبون أنها منجا من الفتنة، زعما منهم أن الفتنة إنما هي التخلف بغير إذن. وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة تنزيل لها منزلة المهواة المهلكة المصطحة عن ترديهم في درجات الردى أسفل سافلين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم القيامة فلا محيد لهم عنها ولا مهرب، وهذا وعيد لهم على ما فعلوا. ثم بين تعالى عداوتهم زيادة في تشهير مساوئهم، فقال سبحانه وتعالى إن تكحكم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تصبك حسنة يعني فتح وظفر وغنيمة تسوءهم سوءهم يطيئهم ذلك بشدة عداوتهم، وإن تصبك مصيبة يعني نوع من الشدة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، نحن اختطنا قد أخذنا يعني بالحزم سعود من قبل يعني من قبل إصابة المصيبة، فيتبجحوا بما صنعوا حامدين لآرائهم، حامدين لآرائهم كنا أذكاء وكنا نفس التفكير حينما حزمنا أمرنا ونخرج إلى الجهاد، ويتولوا أي عن أجمعهم الذي أظهروا فيه الفرح برأيهم وهم فرحون أي برأيهم وبما أصابهم يعني وهم فرحون برأيهم وبما أصابكم وبما. ثم أرسل تعالى إلى جوابهم ببطلان ما بنوا عليه مسرتهم، فالسبب الذي سروا به وفرحوا من أجله يعني سبب باطل لا يستوجب ذلك. أي نعم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا احتجاج بالإيه بالقدر في موضعه، لأن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به على المعائن والذنوب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي ما أثبته لمصلحتنا الدنيوية الطويلة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الفرح لرضانا بقضائه في تلك المصيبة، نحن في هذه المصيبة نقوم بنوع آخر من أنواع العبودية وهو الرضا بقضاء الله

وانظر هل ترى اختلافا بين حال الاستغفار وتركه. لا، في كلا الحالتين لن يغفر الله لك. لذلك هنا انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، جمع كسلان يعني متفاقدين، اذ لا يرضون على فعلها ثوابا، لان الرغبة والرهبة بتكون هي القوة الدافعة عن العمل، واضح؟ فهم ليس عندهم لا خوف ولا رجاء، واضح؟ لا رجاء ثواب، فلذلك يكونون متكسلين فقط تحت ضغط السيف والسلطان، فلا يرجون على فعلها ثوابا ولا يرهبون من تركها عقابا لانهم مكذبون، ولا ينفقون الا وهم كارهون، لانهم يرون الانفاق في سبيل الله مغرما وتركه مغنما. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتلي به وجهه، رواه النسائي عن ابي امامه. وقال تعالى: انما يتقبل الله من المتقين. ولما بين تعالى قبائح افعال المنافقين وما لهم في الاخره من العذاب المهين وعدم قبول نفقاتهم، تاثر ببيان ان ما يظنونه من منافع الدنيا هو في الحقيقه سبب لعذابهم وبلائهم. هم يعني يدخلون بالمال لحرصهم على الدنيا، وهم يتمتعون بهذه الدنيا، ويعني يظنون ان هذا من الكياسه ومن الذكاء انهم يعني يتنعمون بهذه الدنيا بهذه الطريقه. فبين تعالى وجل تمام الانجلاء ان النفاق مهواة الخسار لجلبه افات الدنيا والاخره، فقال سبحانه وتعالى: فلا تعذبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. فلا تعذبك اموالهم ولا اولادهم، يعني وهذا هو الواقع. عامه المفتونين بالكفار انما يفتنون بهم بسبب الدنيا لا بسبب اي شيء اخر. عامه الذين يفتنون بالكفار اغلب اسباب الفتنه تكون ايه؟ الفتنه بالدنيا، بما معهم المال من قوه من يعني انطلاق في الارض او غير ذلك من يعني اعراض الدنيا. لكن هل هناك من يفتن بهم لانهم اطوع لله، لانهم موحدون لله، او لانهم ملتزمون بالاسلام؟ كلا. فينبغي ان تصحح المقاييس والمفاهيم في النظره لهؤلاء الاراذل من اعداء الدين واعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. لماذا؟ لان ما هم فيه من النعمه او من المال والاولاد هو انما هو استدراج لهم، استدراج لهم، كما قال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. انما يريد الله يعذبهم بها في الحياه الدنيا، اي بسبب ما يكابدون لجمعها، يتعبون في تقصير المال ثم يتعبون ويكدون في حفظها، فيتعذبون بتقصير المال ويتعذبون بحمايته، ويرون فيها من الشدائد والمصائب ما الله به عليم. انما يريد الله ليعذبهم، قيل لا اللام هنا زائده، يعني انما يريد الله يعذبهم، وقيل المفعول محذوف، يعني ان هذه تعليليه، انما يريد الله اعطاءهم ليعذبهم، انما يريد الله اعطاءهم لايه؟ ليعذبهم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا يراد ان من احب شيئا سواه عذب به ولا بد، عذب به ولا بد. قال تعالى: يعذبهم. وفعلا لو اخذنا نتحدث في تعذيب فقط في جزئيه حتى من هذه الايه، تعذب الكافر باولاده، لو تاملتم احوال الكفار في بلادهم وكيف ان اغلب هؤلاء الكفار يعذبون باولادهم اشد العذاب، قد يصل الى القتل والعقوق الذي لا عقوق بعده، وصار هذا الامر يعني متوارثا، وهؤلاء يسددون دينا سابقا، فهؤلاء الاباء من قبل عقوا يعني اباءهم، واضح؟ فيعذبون فعلا باولادهم اشد انواع العذاب. وتزهق انفسهم وهم كافرون، يعني فيموتوا كافرين لاهين بالتمتع بالدنيا عن النظر في العاقبه، فيكون ذلك استدراجا لهم، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستبردهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. اصل كلمه الزهوق هو الخروج بصعوبه، الزهوق الخروج بصعوبه، هذا معنى. وتزهق انفسهم، تخرج